عيسى أنه امرأة إلا بنكاح أو ملك يمين لا بهبة نفسها. ويؤيد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بكسر الهمزة أي إن وقع ذلك. وقيل قد وقع ذلك على هذا قرئ أو وهبت بفتح الهمزة. واختلف على هذا القول في من هي التي وهبت نفسها. وقيل ميمونة بنت الحارث، وقيل زينب بنت خزيمة أم المساكين، وقيل أم شريك الأنصارية، وقيل أم شريك العامرية. خالصة لك من دون المؤمنين أي هبة المرأة نفسها مزية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. انظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب ليخص المخاطب وحده. وهذا يعني طبعا يعني واضح السبب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز قبول الواهبة نفسها. يعني أصلا لماذا وضع الولي ولي أمر المرأة؟ ليحسن اختيار الخاطب. يعني المرأة بطبيعة الحال كونها في بيتها فهي لا تخالط الرجال ولا تعرف هذا الرجل هو جيد أو لا، وأيضا لا يناسب أنها تتصل مثلا بالرجال أو بجيرانه أو تسأل في المسجد عن ما يناسب يعني شرع لم يجعل لها هذا. فكان شرع الشارع ولي الأمر ولي المرأة هو الذي يعرف الرجل ويكلمه، إذا كان لا يعرفه يسأل أهله، يسأل جيرانه، يسأل أهل المسجد، ويستطيع أن يستشف من هذا طبيعة الرجل ويعرف صلاحه، وبالتالي يوافق ولا يوافق. هل هذا يحتاج لهذا الأمر أن يسأل إذا كان الخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أصلا كماله كله يعني، فلما يأتي ينكح امرأة لا يحتاج أن يكون في ولي. واضح هذا السبب أنه لم يشترط الولي في الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الولي أصلا إنما جاء ليتحقق من صلاح الخاطب وهذا متحقق. الآن هل لا هذا بس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواهبة لنفسها فقط من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ما في واحد امرأة تجي عند رجال تقول يا فلان وهبتك نفسي ابدا، هذا فقط من خلال لذلك يعني هذا يبحث عنه رجل صالح او لا مش لا الواهبه هي تهب نفسها يعني تاتي اليه تجيك مره مثلا ابو عبد الله تقول لك ترى انا وهبتك نفسي يعني انا حلال لي زوجي تسال عنها وش انت تسال عنها؟ لا هي تسال عنه هل هو يصلح ولا يصلح هذا هي تسأل عنه يعني تسأل عنه إذا خطبها قصدك ولا هي تبي تعرض نفسها ابتداء عليه. طيب هي أنا أقول لك عرض المرأة نفسها على الرجل لا يشرع، يعني لا يشرع بهذه الطريقة اللي هي أنا تعرضه بحيث أنها هبة يعني هبة شيخ يعني بدون ولي بدون صداق بدون ولي بدون شيء. لكن لو أن امرأة مثلا سمعت أن رجلا صالحا وهو يبحث عن امرأة فعرضت نفسها عليه تقول مثلا ترى أنا يعني أحب أن أتزوج، فهذا لا بأس به، لكن معناها أن يحب أن أتزوج يعني بالشروط الشرعية، يعني تذهب إلى ولي الأمر وتذهب إلى كذا، وإن كان أفضل لا تفعل المرأة ذلك يعني حياؤها، لكن لو فعلت مو معناها أنه مرتكب المحظور شرعي يعني. لتفعل ذلك بنفسها نعم عن طريق وليها مثلا ممكن. وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له صلى الله عليه وسلم، لأن سائر المؤمنين قصروا على 40 نسوة وأبيح له صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. ومذهب مالك أن نكاح برفض هبة لا ينعقد خلافا لأبي حنيفة وأحمد، يعني مذهب مالكي والشافعية أنه لابد أن يكون بهذا اللفظ يعني أنكحتك أنا زوجتك. الحنابلة والحنفية يرون أنه كل لفظ يفهم منه يكفي. طبعا بعضهم شدد يعني مثلا حنابي في الرواية عندنا أن يجوز أي صيغة تدل على العقد إلا النكاح، يعني خلوا النكاح استثناء لشدة الأمر في النكاح لا يحتمل. يعني لو واحد قال أعطيتك بنتي هل هذا يعتبر مثلا أنكحتك؟ مكافأتك يعني تدرسها أعطيتك تعلمها أعطيتك مثلا يعني فيقول لا يصلح الكناية في النكاح. الذين أجازوه أخذوا من هنا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهبتك نفسي، ما قالت تزوجني أو انكحني أو وهبت. فظاهر الآية تدل على الجواز ما دام يفهم منه هذا. حسنا. وإعراب خالصة مصدر أو حال أو صفة لي وامرأة، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم يعني أحكام النكاح من الصداق والولي والاختصار على أربع وغير ذلك، لكي لا يكون عليك حرج، يتعلق بالآية التي قبله، أي قد بينا أحكام النكاح لئلا يكون عليك حرج أو لئلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوز. وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، معنى ترجي تؤخر وتبعد، ومعنى وتؤوي تضم وتقرب. واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء، فقيل إن ذلك في القسمة بينهن، أي تكثر، أي تكثر لمن شئت وتقل لمن شئت. وقيل أنه في الطلاق، أي تمسك من شئت وتطلق من شئت. وقيل معناه تتزوج من شئت وتترك من شئت. طبعا المشهور هو الأول في القسمة، هذا أكثر ما ذكرنا، وهو يدل على أن القسم واجب على الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب عليه، وهذا من تخفيف الله تعالى النبي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ليس بواجبا عليه، يعني مستحب في حقه، إلا أنه كان يلتزم به، كان حتى في مرض موته كما تعلمون كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، وكان ينقلونه نقل يعني من واحدة إلى أخرى. نعم. والمعنى على كل قول توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم وإباحة له. نعم. لأنه قدوة للناس. بالضبط. أن يفعل ما شاء. وقد اتفق الناقلون على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة بين النساء أخذا منه بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له. والضمير في قوله منهم يعود على أزواجه صلى الله عليه وسلم خاصة، أو على كل ما أحل ما أحل له على حسب الخلاف المتقدم. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، في معناه قولان، أحدهما من كانت عزلته من نساء من كنت عزلته من نسائك فلا جناح عليك في رده بعد عزله، والآخر من ابتغيت ومن عزلت سواء في إباحة ذلك، فمن للتبعيض على القول الأول. وأما على الثاني فنحو قولك من لقيك ممن لم يلقك سواء، ذلك أدنى أن تقر عيونهن، أي إذا علمنا أن هذا حكم الله قررت به عيونهن ورضين به وزال ما كان بهن من الغيرة، فإن سبب نزول هذه الآيات ما وقع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة بعضهن على بعض. طبعا هذه الآية يعني أشكلت على بعض، يعني لما أباح الله تعالى القسمة لنبيه وأنه لا يجب عليه أن يقسم بين النساء، قال الله تعالى يعني ترك وجوب القسمة أدنى أن تقر عيونهن، يعني أليس الأقر لعين المرأة أن يقسم لها بالعدل؟ بلى صح. يعني كيف الله تعالى يقول عدم الوجوب أقر لعيونهن؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن المرأة إذا كان القسم على الزوج واجب فهي تطالب حقها، وترى أن الزوج إذا لم يقسم لها أنه ظالم له صح. فلما تعلم النساء المؤمنات أمهات المؤمنين أن هذه القسمة في حق النساء غير واجبة، وأنه يحق له أن يترك وحده تماما، ويأتي هذه مثلا 10 أيام، فأصبح الآن لا حق لها أن تطالب، هي أصلا هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. فهذا وجه قرار قررت عليه، ذلك أدنى أن تقر، يعني خلاص تطمئن ولا تطالب ولا تعرف ولا تظن هي أنه حق على النبي صلى الله عليه وسلم أو واجب لها، فهي تقول خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يشاء، يعني هذا حقه وليس حقي أنا، وهو لم يظلمني بهذا، إنما هو فعل شيئا مباحا له، فأصبح من هذه الجهة أقر لعينها وأهدأ لقلبه. نعم. أحسن. لا يحل لك النساء من بعد، فيه قولان، أحدهما لا يحل لك النساء غير اللاتي بعصمتك الآن ولا تزيد عليهن. قال ابن عباس لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترن الله ورسوله جازاهن الله على ذلك بأن حرم عليه غيرهن من النساء كرامة لهن. والقول الثاني لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سميت، والخلاف هنا يجري على الخلاف في المراد بقوله إن أحللنا لك أزواجك، أي لا يحل لك غير من ذكر حسب ما تقدم. وقيل معنى لا يحل لك النساء، لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعد المسلمات المذكورات، وهذا بعيد، اختلف في حكم هذه الآية. وقيل إنها منسوخة بقوله إن أحللنا لك أزواجك، على القول بأن المراد به جميع النساء. وقيل إن هذه الآية ناسخة لتلك، على القول بأن المراد من كان في عصمته، وهذا هو الأظهر لما ذكرنا عن ابن عباس، ولأن التسعة في حقه صلى الله عليه وسلم كالأربع في حق أمته. إذن لا أحل لك النساء تحريم لزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء بعد هذا. لكن جاء في الصحيح، في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له النساء، حتى أباح الله له، فيدل على أنه منسوخ، هذا حكم منسوخ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بعد ذلك، فعلا بعد هذه لم يتزوج. نعم. يعني نعم، وهذا من أنواع ما ينسخ به، يعني هذا يؤيد قول من قال بأن الحديث ينسخ رأيه. نعم. ولا أن تبدل بهن من أزواج، معناه لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرها بدلا منها. وقيل معناه ما كانت العرب تفعله من المبادلة في النساء، بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر له عن زوجته، وهذا ضعيف. ولو أعجبك حسنهن، في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها إلا ما ملكت يمينك. المعنى أن الله أباح له الإماء، والاستثناء في موضع رفع على البدل من النساء، أو في موضع نصب على الاستثناء من الضمير في حسنهن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. سبب هذه الآية على ما رواه أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها فدعا الناس، فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فثقل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج ليخرج بخروج، ومر على حجاج نساء ثم عاده ووجده في مكان فانصرف فخرجوا عن ذلك. وقال ابن عباس نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ ثم يأكلون ولا يخرجون، فأمروا ألا يدخلوا حتى يذان لهم وأن ينصرفوا إذا أكلوا. طيب بس دقيقة، حديث عن عائشة رضي عنها قالت ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله عز وجل له أن ينكح ما شاء، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والدارمي، فهذا الحديث اللي دل على النسخ، يعني النسخ اللي هي قول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله تعالى النساء. نعم صحيح. قلت والقول الأول أشهر، وقول ابن عباس أليق بما في الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم، فلعل قول ابن عباس في النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل، فإن الآية تضمنت الحكمين غير ناظرين إناء، أي غير منتظرين وقت الطعام، والإناء هو الوقت، وقيل إن الطعام نضجه وإدراكه يقال أنا يأني إنا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا أمر بالدخول بعد الدعوة، وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها، فإذا طعمتم فانتشروا، أي انصرفوا قبل. قال بعضهم هذا أدب أدب الله به الثقلاء، وقالت عائشة رضي الله عنها حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم. عجيب. ولا مستأنسين لحديث، معطوف على غير ناظرين أو تقدير ولا تدخلها مستأنسين، ومعناه النهي عن أن يطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعض، أو يستأنسوا حديث أهل البيت، واستئناسه تسمعه وتجسسه، إن ذلكم كان يؤذي النبي، يعني جلوسهم للحديث أو دخولهم بغير إذن، فيستحي منكم، تقديره يستحي من إخراجكم بدليل قوله والله لا يستحي من الحق، يعني إن إخراجكم حق لا يتركه الله. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، المتاع الحاجة من الأثاث وغيره. وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب. طبعا المتاع يمكن تقدم مع أظن الكلام مؤلف، يقول المتاع كل ما يملكه الإنسان غير المال، كل ما يملكه الإنسان غير المال، فالأثاث البيت كلها تسمى متاع. أحسن. وقيل سبب أن عمر الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساء، فنزلت الآية موافقة لقول عمر. قال بعضهم لما نزل في أمهات المؤمنين وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، كنا لا يجوز للناس كلامهن إلا من وراء حجاب، ولا يجوز أن يروهن متنقبات ولا غير متنقبات، خصصنا بذلك دون سائر النساء. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال. ولا أن تنكحوا أزواجه، سببها أن بعض الناس، هذا العجيب، يعني ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، مع أنهن محرمات أن ينكحهن أحد، فجعل الله تعالى حجابهن أطهر لقلوب الناس. يعني عادة الناس إنما يتعلق قلبه بمن تحل له، يعني أما إذا كانت لا تحل له مثل أمه خواتها كالمحر خلاص أصلا. فالله تعالى يقول هذا عن أمهات المؤمنين، يقول ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن من باب أولى أن الحجاب أطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات التي يحل بعضهم لبعض، يعني كل ما كانت المرأة أكثر حلا وأكثر حجابا كان أطهر لقلبها وقلب الرجل الذي ينظر. ولا أن تنكح أزواجه، سببها أن بعض الناس قال لومة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة فحرم الله على الناس تزوج نسائه بعده كرامة له صلى الله عليه وسلم. لا جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن. يلغز بعض العلماء يقول ما هو الأمر الذي نهى الله تعالى عنه ولم يفعله أحد ولن يفعله أحد، اللي هو إيش؟ ولا نكاح وزوجة. نهى الله لم يفعله أحد ولن لما مات خلاص لن يفعل. طيب ما فائدته أن يبقى وهو لن يفعله أحد؟ يقول إظهار كرامة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، إظهار كرامة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الناس قيمة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. نعم. لما أوجب الله الحجاب أباح لهن الظهور لذوي محارمهن من القرابة وهم الآباء والأبناء والإخوة وأولادهم وأولاد الأخوات ولا نسائهن. قيل يريد النساء القرابة والمتصرفات لهن، وقيل يريد نساء جميع المؤمنات، ويقوي الأول تخصيص النساء بالإضافة إليهن، ويقوي الثاني أنهن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق ولا ما ملكت أيمانهن، اختلف في من أبيح لهن الظهور.